في يوم ما سألت. أيوة بص بص، احنا في بلد واكيد بتسمعها عننا، احنا من سوق العبور ومدينة كبار أرضنا. أفيجا دخلاوي أحمد جعفر بيقولك ابعتها له من سوق العبور. فيجو دخلاوي فخم ونزي ولبس كله بيحكي عليه، وفي الشر بدوس بتاع صدفة، ده ابو فلوس وعد غرض بعد ودوس، وبختي في الصحاب منحوس صاحب خينا. يا سلام لو بطلنا شوية كلام كل فرحة بلينا، لو بس نبص لقدام انا عقاله الشر اخرته وحشة حبسة اوقات يقتلك بالحب، بحر الشر ده ملوش بره نجرقه هنغرقه. مدينته كبار وجدته ملتقى الاعداء، تملي فايز في اي لقاء احمد جعفر في عرك ومطيور، ده اسد ارض سوق العبور. احمد جعفر امبراطور مش بيهزر، جدعان والمخزن عندنا مليان، ومعكوا على كل الالوان، نتعاركوا في اي مكان ما بنحلش مجانين، سكاكنا الوحدة مترين، احنا الدير احنا الرخمين، مش بينا مجر مرضين ما بنملش عشان متشاف، خلعت من اي استهداف، بعد عالشر قالوا خواف وحربوني، حاولت ارتقى وودع كل ذكرى الشقا، حاولت اهرب من المشنقة فحطوني. ايه يا بلد يا ابن البلد فوق كده غلط، اكتر حاجة بكره لبط راس من وعقل كده واتظبط احسن لك. يا عبيط لو مش هتبطل تجريد، هتشوف وانا بمشي على الحيط، متعوضش تراب بريد انا مش هحل. في يوم ما سألتك اللي بتمنى حبيب القلب قلبي بطار تكون بلا، دي وحش الجيل عروسة البطايا التربيل، في حبها اقول مواويل بحبها، ملكة الفمانة الدبلوماسية اللي مفيش زيها في الدنيا، مش غيورة ومش عصبية وغلبانة، انا كذاب دي لسانها عايزة الف مصر على طول بتفتش ويكس، ركبت جبس عشان كانت قفشة وغيرانة، اخويا للموت انا الطيب واخويا جبروت، عايش على حس وانا مبسوط انه معايا مجرد بس، ما نظهر كلها بتتبس، احنا سفاحين ملناش في الجس يا بضايا. اول لما فتحت الجاب خد له في وشه تلات خبطات، وختمت باربع فلتات على وشه، نطيت شدت له السلسله ومشيت، جالي عيط عند البيت قالوا ما انا استكفيت من زلو. سوق العبور في واحد بالجدع انا مشهور، احمد جعفر امبراطور مش بيجل من الجسومات وقدها، منتظرينكوا في اي لقاء، احمد جعفر ده الحراق بيقول لك دم انا مشتاق انا عمها. اخويا زلزال ده اخ زي الكتاب مقال، اخويا زلزال من الابطال ده من دمي، واحمد فريد جدع انت بتجري في الوريد، الجسم عصب والقلب حديد مش بيسمي. كابون جد دبابة في جود دخلاوي هو البابا، يوسف الكناس مصطفى دول سيكا، ووالد لمبادة ده معروف انه اقوى دار.